أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم يا شيخ في مسألة حديث المسافر أنه يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، هل لابد أن يكون في سبب لتركه للفرائض، يكون في سبب مصوغ لهذه للترك؟ اللي يظهر من الحديث هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعتاد صحيحا مقيما من غير ذكر للعذر يعني. ومع ذلك المسافر إذا عنى نفسه وأتعبها وصام صيامه وقرأ ما يقرأ وصلى ما صلى فهو خير على خير، لكن لو مثل أراد أن يأنس بإخوانه ويعمل يقضي حاجاتهم وتشاغل عن هذا الشيء فيكتب له هذا الأجر. وكذلك المريض يعني قد يتحامل على نفسه ويتعبها، لكن لو تركه ما دام انه مريض وتعلقا بهذا الأجر وثقة بهذا الوعد فهو على خير إن شاء الله. دون الأربعة الأيام لو زاد على أربع أيام لا سفره مهما كان سفره ما دام مسافر، لأن أربعة أيام أو ثلاثة أو أسبوع أو أسبوعين ما دام يمكنه ينتقل من محطة إلى محطة. الحجاج مثلا الحاج يعني يستغرق شهر، مثل ما نلاحظ إخواننا الآن قدموا للحج ولا يعودون إلا من بعد 15 الحجة، فهم في سفر طوال أكثر من شهر. فمن كان له عمل يعمله وهو مقيم في بلده فطوال هذا الشهر لو لم يعمل هذا الشيء فإنه يؤجر ويكتب له أجر هذا العمل الذي كان يعمله في حال إقامته. أحسن الله إليكم، يقول السائل ولد في جمهورية داغستان، ولد عمره الآن 9 أشهر، يقول وكل يوم اثنين وخميس يظهر على جسده آيات قرآنية وأحاديث، يقول ما ومثلا ما ظهر قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يقول وانتشر هذا الخبر في العالم خلال الانترنت، يقول ما رأيكم في هذا؟ ما هذا أمر لم أسمع به إلا الآن، هذه أمور لابد من التحقق منها قبل الكلام فيها، لابد من التحقق من الثقات قبل أن يروج لها وتنشر، لابد من ولا يكتفى بالإعلام. الإعلام أحيانا مبني على نوع من السبق الاستفزازي ولو لم يكن صادق، يريدون استجلب الناس ويدعوهم إلى مطالعة جرائدهم وصحفهم. فالحقيقة ينبغي مثل هذه الأشياء أن تحقق من الثقات الذين رأوا بأعينهم، رأوا رأي العين فينقلوا ما رأوا. أما القناة الفلانية أو الجريدة الفلانية أو جريدة فهذه أخبار أحيانا يزاد فيها وينقص. أحسن الله إليكم، يقول هل التسوك والحركة والقيام في آخر الخطبة يعتبر من اللغو وهل من نصيحة؟ هل التسوك السواك الاستياف يعني والحركة والقيام في آخر الخطبة يعتبر من اللغو؟ يقول وهل من نصيحة؟ آخر الخطبة شأنه شأن أول الخطبة، إذا كان الإمام لا زال يعني في خطبته يلقيها كما شرع له. أما إذا كان في آخر خطبته يعني عدل عن ذلك إلى الدعاء والمبالغة في الدعاء للحكام، والذي أنكره الفقهاء أنكروا كون الإمام يبالغ في الدعاء للسلاطين، ما يكرهون هذا، يقولون هذا ما هو محله. فإذا بالغ وصار يأتي بهذه الأشياء فيقولون لا يسمع له وخرج عن حد الخطبة. أما إذا كان لا زال في خطبته من الأحكام والحكم والموعظة والذكر ويدعو لولي الأمر بما يليق، يدعو له بما يليق بحاله، فهذا داخل في مسمى الخطبة. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر، ما بالك في قوله ومن مس الحصى فقد لغى. فالسواك ما هو هذا وقته، كون يقعد ويقوم ويتحرك هذا كله يعني منهي عنه، بل ينبغي له أن ينصت. ولذلك بعض أهل العلم يحمل قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قالوا المقصود الخطبة يوم الجمعة، ولا يمنع أن تكون الخطبة وأيضا القراءة في الصلاة كما أيضا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أن الآية في الصلاة. فما ينبغي، فننصح الإخوان أن يتركوا الحركة والعبث إما أن يعبث بثوبه أو عمامته أو سواكه أو قيامه أو قعود، كل هذه الأشياء تنافي الإنصات المطلوب، وقد تدخل في اللغو، تدخل في اللغو. وفي الحديث من لغى فلا خطبة فلا جمعة له. أحسن الله إليكم، يقول ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ هناك فروق ذكرها العلم، لكن ما يحضرني شيء استطيع، إلا أن الذي يظهر والله أعلم أن العلم أعم من المعرفة، لكن في فروق دقيقة ذكرها العلماء. أحسن الله إليكم، يقول هل ورد دعاء عند سماع البرق والرعد؟ يقول وهل من السنة كشف الرأس عند المطر؟ إيه نعم، بالنسبة للرعد ورد أنه إذا سمع الرعد أن يسبح الله، سبحان من سبح الرعد بحمده، فيسبح الله. وأيضا أما البرق ما أعرف أنه ورد شيء من هذا القبيل، أن كان بعضهم أنه يذكر الله يقول لا إله إلا الله، لكن هذا ذكر عام، يعني الإنسان إذا رأى آيات الله، ولا شك أن البرق والرعد والصواعق هذه من آيات الله، والسحاب نفسه إذا رآه فهو من آيات الله، فإذا رؤيت آيات الله ينبغي الإنسان أن لا يفوت الفرصة يذكر الله تسبيحا وتهليلا، وأن يسأل الله من خير هذا الشيء وخير ما فيه، ويستعيد بالله منه ومن شر ما فيه. وكشف الرأس عند نزول المطر ورد أنه عليه السلام كان إذا نزل المطر يخرج يعني متاعه ويكشف رأسه ويقول إنه حديث عهد بربه، ورد هكذا في الحديث والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول ما بال الرجل الذي يقال أن إبليس ما كفر بالله؟ كيف؟ يقول رجل يقول أن إبليس ما كفر بالله، ما بال وش؟ إيه نعم، يقول ما بال الرجل الذي يقول إبليس ما كفر بالله؟ ما حال، يمكن كأنه ما حال الرجل الذي يقول إبليس ما كفر بالله، هذا قد يقال له إذا كان في عقله أنك أنت وإبليس كفرتم بالله، لأن من يقول هذا فهو كافر بالله، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بنص القرآن، أخبر فالذي ينكر شيء من هذا الحكم القطعي الذي نص في القرآن فهو كافر، هذا إما أن يكون مجنون أو كافر خبيث من الذين يروجون، مثل ما قالوا في شأن فرعون، منهم من يلتبس لفرعون العذر وأنه مؤمن فيقوله من الملاحدة الذين يسخرون يتهكمون بأحكام الشرعية، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم، يقول هل من وقت معين للاستخارة، وهل يكون في الأوقات المستجاب فيها الدعاء أفضل؟ كل الأوقات، أوقات الصلاة التي شرعت فيها الصلاة، لكن يتحاشى أوقات النهي، ما ينبغي له أن يصلي في أوقات بعد الفجر إلى طلوع الشمس، بعد العصر إلى غروب الشمس، هذه أوقات نهي عن الصلاة. لكن بعض العلماء يقول إذا عرض له أمر في هذا الوقت، عرض له أمر بعد العصر، مر عليه ناس قالوا نبي نمشي يلا إلا رافقنا، استخير الله. فإذا كان الوقت واسع، يعني أما إذا كان قرب غروب الشمس الأولى أنه ما يصلي قرب غروب الشمس أو قرب طلوعها، فإذا كان الوقت واسع عليه أن يلجأ إلى استخارة، يقول دعوني استخير الله، ويصلي ركعتين خفيفتين واستخير، ما دام الوقت الأمر عرض له أو أمر عارض يعني لغير هذه الحال، يعني نزلت به نازلة قد تستدعي أنه ينطلق ويسافر أو يتخذ قرار ويتصرف تصرف محصور في هذا الوقت بعد العصر بعد الفجر. أما إذا كان في ساعة من أمره فالأولى أن يختار الأوقات التي تكون أدعى للإجابة، أدعى للإجابة، صلاة الأوابين يعني حين ترمض الفصال، أيضا صلاة الأوابين ما بين المغرب والعشاء قيل أنها كذلك، وبعضهم يقول بين الظهر والعصر كذلك، اختلف في صلاة الأوابين، فمن أهل العلم من يقول أنها في مثل هذه الأوقات. فعلى كل حال العبرة بتوجه القلب، إذا توجه قلبك صادقا إلى الله سبحانه وتعالى وسلمت من موانع الدعاء، إذا كنت متلبس بأشياء ما يفيدك ولو في أفضل ساعة، ولو كنت في جوف الكعبة، إذا كنت ملطخ بالذنوب والمعاصي وما تبت منها، ما تبت منها، إنسان مرتكس في الربا ويرابي وسوف يسافر ويعود إلى الربا كما هو، ويدعو لو رفع يديه مهما رفع، مثل ما مر بنا في حديث الرجل الذي يطيل السفر، ما ينفع ذلك، وهذا يغفل عن كثير من الناس، يغفلون عنه ويتساءلون ما بالنا ندعو الله نستخيره ما يختار لنا، لأنك ما أنت أصلا يعني تدعو دعاء فارغ ما أخذت بشروط الدعاء ودواعي الإجابة. استجيبوا لله، استجيبوا لله والرسول، استجب له أنت أولا، فإذا استجبت لله أجابك الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يصلي في الطائرة جالسا علما أنه إذا اجتهد يستطيع أن يصلي قائما ولكن قد يقع في الحرج؟ لا، ما يعني أي حرج، ينبغي أن يصلي قائم. فذلك في حديث عمران: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع. فما دام يستطيع، يكون أحيانا في بعض الطائرات موضع يعني قادر أن تصلي فيه وتسجد وتركع، فعليك أن تتق الله ولا تخجل من الناس ولا تستحي، بل ما أدراك أن يكون هذا دعوة لمن حولك. قد يكون الناس ما يعرفون الإسلام ويتساءلون ما هذا الشيء الذي تصنعه وتعمله، فعليك أن تصلي قائما. لكن إذا لم تستطع والطائرة صغيرة وضيقة والمقاعد، فهنا تصلي قائم، وهذا القيام ما في ما هناك ما يمنع من القيام، لكن قد يكون السجود هو الذي أحيانا لا يتهيأ للإنسان. أما القيام والركوع هذا معروف في الطائرة، فما في إشكال، لأنك في مقعدك تقوم وتركع، هذا صلاة الفريضة. أما التطوع النافلة لا حرج عليك أن تصلي وأنت جالس على كرسيك. أحسن الله إليكم. يقول: هل أستطيع أن أذهب إلى مكة بدون إحرام مع النية فقط؟ لا، ما يجوز. يعني قصده ملابس الإحرام، يعني يريد أن ينوي الإحرام لكن ما يلبس رداء وإزار بل يبقى في ثيابه، هذا خطأ. لأنك إذا جاوزت الميقات وأنت محرم فعليك أن تتق الله وتترك محظورات الإحرام. ومن محظورات الإحرام لبس المخيط وتغطية الرأس، فلا يجوز أن تغطي رأسك ولا تلبس مخيطا ثوبا أو قميصا أو سروالا، بل إزار ورداء. فمن عمل هذا الشيء عليه الفدية إذا احتاج إليه، إما لبرد أو مرض أو ما إلى ذلك، إحرامه صحيح، إحرامه صحيح، ينعقد إحرامه، لأن الإحرام ينعقد بالنية أو بالنية مع التلبية. فإذا جيت عند الميقات وقلت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، خلاص صرت محرم. إن كنت بثيابك عليك أن تتق الله وتبادر، تخلع الثياب وتلبس الإزار والرداء ولا شيء عليك. كان الأفضل أنك قبل أن تحرم تكون تهيأت ولبست الإزار والرداء، لكن لا حرج حتى لو أحرمت وأنت لازلت في ثيابك ثم بادرت فورا وخلعت ما عليك فلا يلزمك فدية. أما إذا استصحبت هذه الأشياء وملابسك لا زالت عليك فتلزمك فدية للبس المخيط وتغطية الرأس مثلا، والجوارب إذا كان عليك جوارب أو خف، فالخف له فديته والثياب لها فديتها وتغطية الرأس له فديته. ومن أهل العلم من يرى أن هذه الفدية متداخلة، بعضها يغني عن بعض ويدخل بعضها في بعض إذا استمريت على هذا اللباس ولم تبادر إلى خلعه، حتى ولو كان لك عذر، لو تقول أنا يعني أخاف من البرد أو مريض ما تستطيع أن تكشف رأسك للشمس، فلا حرج عليك، لكن تلزمك فدية، تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة وتتصدق بها على الفقراء. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث من صلى 40 يوما لم تفوته تكبيرة الإحرام، يقول: هل يسري ذلك على الإمام والمرأة؟ على الإمام والمرأة، يعني هل يدخلون في ذلك؟ أما المرأة لا تدخل في هذا، المرأة الله سبحانه وتعالى أعطاها من الأجر وهي في بيتها، من عليها وتفضل عليها هذا الأجر الذي تكلفه الرجال في الذهاب إلى المسجد والعنوة والمشقة، وفر لها في بيتها ما شاء الله، لها أجر الجماعة ما دامت تتوق إلى هذا الشيء وتصلي في بيتها، فهو أفضل لها من صلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الإمام أولى الناس أن يكون هكذا، الإمام هو الذي يجب أن يعتني بهذا، وتكبيرة الإحرام أصلا هو الذي يكبرها، يعني كأن الأخ يقول الإمام أصلا مطلوب منه أنه يعني يؤم الناس، فهو كذلك داخل في هذا. وهذا من الفضل الذي يحصله الأئمة، أنهم دائما تكبيرة الإحرام هم الذين يقودون الناس، ولكن بعض الأئمة متساهل، يمكن الأسبوع يغيب 2-3 مرات وفي هذه الحالة تفوت الصلاة، فاته، قد يكون أشد منهم لأنه فرط وقصر. أما إذا كان ما شاء الله إمام ويمر عليه 40 يوم مع جماعته وهو الذي يكبر تكبيرة إحرام وهم تبع له في ذلك، فلا شك أن هذه الخصال التي وردت في الحديث البراءة من النفاق والبراءة من العذاب هو أولى الناس أن يكون له فضل منها. أحسن الله إليكم. يقول: زكاة الذهب لمن لم يقدر أن يتزكى لدين ألم به ونفقة لأهله، فما العمل؟ هل الدين لا يزكى؟ يقول: وما الوقت المناسب للاتصال بك؟ الزكاة إذا كان عليه ديون الصحيح أن الدين يمنع الزكاة، وإن كان أهل العلم لهم كلام وتفصيل في هذا، لكن إذا كان عليه دين يستغرق النصاب فإنها لا تلزمه الزكاة، فإن الزكاة لا تلزمه. أما أوقات الاتصال للسؤال فهذا يختلف بين وقت وآخر، لكن ممكن إذا ما يعني أجيب يكتب رسالة، يكتب رسالة بما يريد مختصرة، ففي الغالب أحاول. وأيضا أرقام المشايخ ولله الحمد كثيرة جدا، في أرقام كثيرة والبوابات فيها أرقام واتصال بالمفتين في المسجد وفي غيره. وأذكر الإخوان أنه إذا أذن نتوقف عن الأسئلة ونتابع المؤذن ولا نتشاغل بالأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.